إثبات الحالة، حضر فلان، ادعى على فلان، رد فلان، وأتى ببينة، وأقسم اليمين، وفعل القاضي كذا، والقاضي طلب منه أن يفعل كذا، سجل للمجريات اليوم القضائي. طيب، هذا هو المحضر. قال: والسجلات جمع سجل، وهو ما يسجل فيه الحكم بعد الدعوى. يبقى لو زاد على المحضر تسجيل الحكم الذي أصدره القاضي، هذا يسمى سجلا. يبقى السجل ليس مجرد الحكم فقط، ولكن الحكم في ذيل المحضر. المحضر إذا خلع عن الحكم فهذا محضر فقط، إذا زاد فيه الحكم فهذا هو السجل. قال: ويحفظ في بيت القاضي. يحفظ في بيت القاضي، مسؤولية القاضي. الصنف الثالث الذي يلزم أن يعرفه الكاتب: كيفية كتابة الكتب الحكمية. ما هي الكتب الحكمية؟ قال: والكتب الحكمية هي المعروفة الآن بالحجج، وهي ما يكتب فيه ذلك. يكتب فيه ذلك أي الحجج، ويكتب القاضي عليه خطه ثم يعطى للخصم. ويكتب القاضي عليه خطه ثم يعطى للخصم، زي حجج الوقف مثلا. مهم أنها تكون فيها إما بخط القاضي وإما بتوقيع القاضي. يعني في شيء متنازع عليه قول الخصم. هو الخصوم زي ما بيحصل في الشهر العقاري كده، بنروح ناخد توثيق الشهر العقاري على بعض التنازلات، على توكيلات، على وصايا، على أوقاف، رهن، ويعطى للخصم. أنا ممكن نوثق عند القاضي هذه الأشياء ونقول لحضرة القاضي: هذا هو الدائن، وأنا رهنت داري ولا دابتي ولا أي شيء، فيوقع ويعطى للخصم، يعطى للمرتهن اللي هو الدائن. يبقى المدين هيروح يرهن شيء عند القاضي ويأخذ عليه حكم عند القاضي بأنه حصل عندي أنا بشهادتي أن رهن فلان كذا لحق المرتهن الفلاني أو الدائن الفلاني. يعني الدائن يسمى خصما أو خصما؟ يعني أظني يعني أو فهمي قد يكون هو في دعوة في شيء متنازع عليه، يعني أرض مثلا متنازع عليها بين اثنين، فيقضي القاضي ويختم هذا السجل. ده السجل أفندم؟ ده السجل. انتهينا منه. ولم نتكلم في حاجة تانية، هي الكتب الحكمية. توقيع القاضي أو حكم القاضي في قضية ما، ده السجل. وده بيحفظ في بيت القاضي. أحكام وزارة العدل يعني تبقى لازم تكون عند وزارة العدل. لكن الحجج دي بتكتب وتعطى للخصوم، يعني المتداعيين أو أحد المتداعيين أو إلى آخره. يعني القاضي أمر بكذا، أذن بكذا، شهد على كذا، أشهد على كذا، كان بحضور كذا، ويكتب ويعطي للذي تقدم إليه، سواء كان في خصومة أو ما فيش خصومة. طب حتى لو ما فيش خصومة، يعني هل نطلق على الدائن خصما؟ يعني لغالبة أن اللي بيحضرون على يحضرون للقاضي بيكونوا الغالب أنهم بيكونوا خصوم. تسمح يعني. تغليب يعني. نعم، تغليب. طيب. الكاتب لماذا يكون حرا؟ مش عارف، لا أدري. تقصد هي نفسها شروط الشاهد يعني، فالكاتب كالشاهد. ما وجه المقارنة بين الكاتب والشاهد؟

ابدا انت مش معترض على انه في المجلس ولا مش في المجلس، ما فيش اعتراض على كلمه المجلس، الكلام على كلمه التسويه. هو اضاف عشان يوضح ليه ليش الاشياء، ما مش علاقه بالمجلس بقى، ايه دخل المجلس في الموضوع؟ طيب يلا، بل اضراب ابطالي، بل هنا اضراب ابطالي، اضراب ابطالي مش انتقالي، عشان الشيخ ده علام فبيعلمنا بينبهنا بيقول لي يا استاذ يا اللي بتشرح من انت نسيت تقول للناس ان بل هنا الاضراب الابطالي لا الانتقالي، فانا بقدم له ايات الشكر والعرفان، جزاك الله خيرا ايها العلامه الحصور والاسد الجسور، وبارك الله فيك ولا حرم الله منك وزادنا الله تعالى من علمك، واعلموا ايها الطلاب النجباء ان بل هنا للاضراب الايه الابطالي. صح كلامك صحيح، اين وصلنا لانك توهتني؟ طب ما نقرا تاني يا سيدنا الشيخ بعد الفضل، نقرا تاني. قول واحدها، احدها اي احد الثلاثه اشياء التسويه في المجلس كان الاولى بل الصواب، بل هنا الاضراب الابطالي حذف التسويه، لماذا؟ لان المراد عد المواضع التي يسوي القاضي وجوبا بين الخصمين فيها، وهكذا يقال فيما بعده. قال ويعلم من وجوب التسويه في المجلس وجوب التسويه في اصل الجلوس، فلا يجلس احدهما ويقيم الاخر، فلا يجلس احدهما ويقيم الاخر، يبقى حضره الرئيس قاعد والخصم الاخر لانه بواب واقف، طب ايه يعني البواب احسن من الرئيس؟ قال فيجلس القاضي الخصمين بين يديه اي او احدهما عن يمينه والاخر عن شماله، بين يديه يعني قدامه، بين يديه اي قدامه، الخصمان يقفان امامه او احدهما عن يمينه والاخر عن يساره. قال والجلوس بين يديه اولى، لماذا؟ ليكون اسهل في النظر، لا يحتاج الى الانتقال في النظر، وربما يتوهم احد المتخاصمين انه ينظر الى هذا ولا ينظر الى هذا، عندما يكون امامه الخصمان يبقى يقل هذا التوهم يعني، ولذلك اقتصر عليه الشاب. الله